سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على بعض الأسئلة الواردة إلي من البريد الإلكتروني وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي. الأخ يقول: هل لابد إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ القرآن لابد أن يتوضأ أم لا؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة لقراءة القرآن والوضوء، الوضوء يبحث في قضية مس المصحف وليس في قراءة القرآن، ولذلك يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من حفظه مثلا، أو يقرأ القرآن من خلال الأجهزة مثلا، الموبايل أو الآيباد أو أي شيء من هذه الأجهزة الإلكترونية، يقرأ القرآن يعني ويقلبه مثلا بشيء. هذا الذي يعني متفق عليه بين أهل العلم، قضية هل يلمس الغير المتوضئ المصحف ويقرأ منه، هذه مسألة خلافية بين العلماء. الذي أفتي به في هذا البرنامج بأنه نعم يجوز له ذلك إن احتاج، بمعنى أنه ما يستطيع الوضوء، يعسر عليه الوضوء، أو في مكان لا يستطيع أن يتوضأ فيه، ما في بأس أن يحمل المصحف على أن لا يلمس يعني حروف القرآن، وإنما من الجلد ويقلب من أطراف الورق المصحف ويقرأ فيه، والحمد لله رب العالمين. أيضا الأخ نفسه يسأل يقول: بالنسبة للشخص المدخن كيف يقرأ القرآن؟ يا أخي الفاضل، طبعا إذا أراد أن يقرأ القرآن عليه أن يزيل هذه الرائحة الكريهة من فمه، يتمضمض، يغسل فمه. هذا لأن ورد في الأحاديث أن الملك يضع فمه في فم قارئ القرآن، يضع فمه في فم قارئ القرآن، ولذلك ينبغي للقارئ القرآن أن يكون متنظفا متطيبا، أيضا أن ينظف فمه بالسواك إذا كان مثلا شخص يدخن. وأسأل الله تعالى أنه يبعدك عن هذه العادة السيئة وعن هذا الفعل المحرم، لأن الآن أغلب العلماء يفتون بأن التدخين لا يجوز ومحرم. أسأل الله تعالى أن ينجيك منه، والتدخين لا خير فيه وسبب من أسباب كثير من الأمراض. فيا أخي الفاضل، فرش أسنانك، استعمل السواك قبل أن تقرأ القرآن حتى تزيل هذه الرائحة المستقبحة عند البشر وعند الملائكة أيضا. يسأل الأخ يقول: هل ورد شيء في السنة يحرم استغلال الشخص إذا كان مثلا يعني يريد أن يبيع سيارة أو يبيع بيت، ممكن أن يستغل بقضية يعني التخفيض في هذا أم ماذا؟ يا أخي الفاضل، الذي ورد في السنة عكس ذلك، الذي ورد في السنة، بل عندنا نصوص عامة ونصوص خاصة في أن المسلم يرحم أخاه المسلم. بعض الناس الآن يمر بأزمة مالية، عنده مشكلة، عنده أزمة، فيحتاج أن يبيع سيارته، ولذلك يتربص بعض الناس بهذا الرجل فيحاول أن يكسر هذه البيعة مثل ما يقولون. يعني السيارة تسوى 100,000، يقول لا هذه ما تسوى إلا 60 أو 50، أعوذ بالله، وهذا ظلم، هذا حرام. استغلال أزمات الناس، استغلال آلام وأوجاع الناس بمثل هذه الصورة الاستغلالية الجشعة، هذا محرم في الشريعة. كذلك بعض الناس يريد أن يبيع بيته، عنده مشكلة مالية، عنده سفر، عنده كذا، عنده انتقال، نقل من بلد إلى آخر، فبعض الناس يستغل هذا الظرف ليحاول أن يجعل البيعة متدنية والسعر يعني قليل جدا، وهذا محرم ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لما جاءه الرجل يسأل يشحذ مثل ما يقولون، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني بنيته طيبة ويستطيع العمل، فقال: إيش معك في البيت؟ ما معك يعني عندك في البيت؟ قال: قصعة وغطاء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم عرضهما للبيع مثل ما يسمى المزاد العلني، فقال يا رسول الله رجل قال يا رسول الله هي علي بدرهم؟ قال لا. قال رجل بدرهمين؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن تباع استغلال هذا الظرف يستغل فتباع بأبخس الأسعار وبأرخصها. ولذلك يا أخي الفاضل هذا ما يجوز، ويجب على الناس أن يتقوا الله إلا إذا رضي الرجل، بشرط أن يقال له يا فلان هذا البيت قيمته مليون، لا تبيع بخمسمائة ألف مثلا، بيع بثمانمية، بيع بتسعمية مثلا، ممكن هذه السيارة قيمتها مائة ألف، انتبه يعني انتبه يستغلونك، بعها مثل ما يقول بخسارة مقبولة، أما يستغل بمثل هذه الطريقة فهذا لا يجوز يا أخي الفاضل. نعم. طيب يقول السائل هنا، يقول كيف نجمع بين ما ورد في الحديث بأن الله تعالى أدخل بغيا من بغايا بني إسرائيل الجنة بسبب أن سقط كلبا كان يلهث يأكل الثرى من العطش، وأيضا وهي من بني إسرائيل، وأيضا ما يتعلق بكونها يعني من بني إسرائيل وكافرة؟ يا أخي الفاضل، هو فيما يظهر والله تعالى أعلم، وهذا طبعا من الأحاديث التي بحثها أهل العلم، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه المرأة أصلا هي مؤمنة بنبيها، مؤمنة بالله الواحد، لكن عندها ذنوب وآثام، عندها انحراف سلوكي خلقي، وذلك كونها تمارس البغاء والزنا والعياذ بالله، فعلم الله جل وعلا ما في قلبها من الصدق والإخلاص لله جل وعلا، فغفر لها ذنبها هذا، ومن أسباب غفران الذنب أن سقط هذا الكلب الذي كاد يموت من شدة العطش، فهي في الأصل مؤمنة وعندها تقصير، عندها كبيرة من الكبائر، فلما علم الله صدق نيتها وسلامة صدرها لله جل وعلا غفر لها ذنبها، وأيضا كان من الأعمال التي كانت سببا من أسباب غفران الذنب هو هذا الفعل الذي قامت به من سقي الكلب الذي كان يأكل الثرى من العطش. الأخت السائلة تقول هل الحائض تقرأ القرآن؟ وإذا كان يجوز هل تقرأه سرا أم جهرا؟ يا أخت الفاضلة، هو مسألة قراءة الحائض للقرآن مسألة خلافية طويلة بين العلماء، ومن أهل العلم من يمنع، ومن أهل العلم من يجيز، ومن أهل العلم من يقول إذا كان للحاج، مثل تكون مدرسة أو محفظة أو معلمة، أو هي حافظة تخشى نسيان القرآن وعادتها طويلة مثلا، أو تكون في زمان فاضل كرمضان، أو في مثلا الحج، أو في مكة تريد أن تقرأ أو تكثر من قراءة القرآن، يرخصون. وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج، بأن يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، لكن من دون مس، ما تمس المصحف بيدها، وإنما بقفازين أو بمسطرة أو بقلم أو بمسواك، أو تخلي أحد من أولادها يعني يقلبون لها المصحف. أما قضية والله تقرأ سرا أو جهرا، هذه ما لها علاقة، ما في بأس لو قرأت جهرا في بيتها بحدود أهلها ومحارمها، لو جهرت ما في بأس، ولو قرأت سرا ما في، أهم شيء أن تحرك اللسان، أن تتحرك الشفتان، لأن بعض الناس قراءته نظر، هذه ليست بقراءة. بعض الناس الآن يضع المصحف وينظر فيه فقط، هذه ليست بقراءة. القراءة هي كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، بمعنى أن القراءة تكون بتحريك اللسان، لا بد أن تتحرك الشفتان ويتحرك اللسان. بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا فائزة من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. طيبين. طيبة يا مرحبا. عندي ثلاث أسئلة. تفضل أختي. لو سمحت. الأولى في الحج. نعم. نعم، كنت أنا ورثت مبلغ من المال من بيت كان لأبي، وكنت نويت أن أحج عنه. أي نعم. لكن احتجت الفلوس وسلفتها لزوجي عشان كان عنده ضيق. أي. وسمعت في الحرم أن هناك طلاب علم ممكن نوكلهم أن يحجوا على شخص ميت أو شخص يعني مريض. نعم. فقمت بهذه العملية في يعني موسم الحج الماضي، لكن أحب أن أتأكد هل هذا صحيح أم لا، أم علي شيء، عشان كنت نويت بس مش ندرت يعني نويت. طيب يا أخت فايز. السؤال الثاني من فضلك بالنسبة للزكاة على النقود التي أقرضت إياها زوجي. نعم. من سنتين، هل علي زكاة؟ كنت سمعت أن لا في زكاة عشان هو ما عندوش يعني وقت معين، هو في ضيق وعنده أملاك بس ما في بيع ما في شراء ما في أي شيء، ما عنديش يعني تأكيد حيرجعني للنقود يعني. طيب أبشري. مفهوم يا شيخ؟ مفهوم نعم. أنا ما زكيت العام الفائت، بس الزكاة تجيب علي في موسم عيد الأضحى إن شاء الله. عايزة أتأكد هذه السنة أزكي وأزكي عن العام الفائت أو لا. طيب يا أختي. أهلا سؤال ثالث. الثالث، أنا مقيمة نص نص يعني بين كندا والمغرب، وسمعتك وأنا كنت في كندا شروط الهجرة، يعني هل ممكن توضحها لي أكثر لو سمحت؟ يعني قصدك الإقامة في كندا؟ الإقامة في بلد يعني ثاني غير بلد. نعم نعم. طيب يا فايز. الشروط يعني اللي لزمنا نعيش هناك. أبشري. نعيش في بلد. أبشري يا أخت فايز، أبشري. بارك الله فيك. شكرا. حفظك الله. مرحبا أختي. تفضل محمد. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضل أخوي. السؤال الأول، حكم الصلاة بين السواري. نعم. السؤال الثاني، شو حكم لبس الذهب والحرير للرجل؟ الذهب والحرير. أي طيب. وفي يا شيخ بعض الجنسيات الآسيوية لما يجي يصلي بلبسوا قحفية أو كعب على رأسه أو يعني طائية يعني. أي. أو عمامة أو شغلة. يعني شو حكمها وليش هم يقدر يسوي يعني؟ أيوة طيب يا محمد. جزاكم الله خير. أهلا وسهلا شكرا. طيب طيب أرجع إلى طيب الأخت فايزة من المغرب بارك الله فيها، تقول هي ورثت مبلغ من المال عن أبيها ونوت هي أن تحج عن أبيها بهذا المبلغ المالي، تقول من هذه الفلوس، تقول أنا احتجت هذه الفلوس وأقرضتها زوجي وذلك لحاجته إلى هذا المبلغ. تقول سمعت بأن هناك طلاب علم في مكة يحجون عن الشخص الميت مثلا ودفعت مبلغ من المال، تقول هل هذا فعلي صحيح أم أنه ما دمت أني نويت لابد أن أجزم على النية؟ يا أخت فايزة بارك الله فيك وزادك الله برا بوالديك وتشكرين على هذه المشاعر الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك ما فعلتيه صحيح والحمد لله، يعني لا يضر كونك أنت نويتي أصلا ثم بعد ذلك تغيرت نيتك إلى أن تنيبي أحد يحج عن والدك، ما فيها شيء والحمد لله، لأنك ما شرعت في الإحرام، ذاك لو أنك جيت الميقات وشرعت في الإحرام يلزمك ذلك، أما ما دمت في بلدك وكنت ناوي ثم غيرت النية وأعطيت شخص يقوم مقام الوالد في الحج عنه ما في شيء، والحج صحيح إن شاء الله إذا توفرت الشروط وكان وفعلك صحيح والحمد لله. فايزة أيضا تسأل تقول هي أقرض الزوجة مبلغ من المال، تقول بالنسبة للزكاة، هو الآن تقول زوجي يعني بالنسبة لإرجاع المال تقول ما في وقت محدد إرجاع المال، ليس هناك وقت محدد، تقول كيف يعني الزكاة، هل أزكيه سنويا أم أنني لابد من الزكاة لا تكون إلا بعد القبض؟ يا أخت فايزة بارك الله فيك، ما دام أن زوجك قادر على السداد وما دام أن زوجك مقتدر، أنت قلتي عنده أموال وعنده كذا، يلزمك أن تزكي كل سنة هذا المبلغ الذي عندك، الآن أصبح في حكم الأمانة عند زوجك وديعة، فتزكينا بارك الله فيك كل سنة، ولا يضر كون والله يتأخر أو ما حدد وقت التسديد، فهذا أمانة عنده بارك الله فيك. فايزة تسأل عن الإقامة في بلاد غير إسلامية، تقول بأنها سمعتني في حلقة من الحلقات، هي تسأل تقول ما شروط الهجرة إلى بلاد غير إسلامية؟ يا أخت الفاضل، الأصل أن الإنسان يبقى في وطنه، يبقى في بلده الإسلامي ويعيش بين المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الهجرة إلى بلاد الكافرين، قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنا راهما، ولذلك يا أخت الفاضلة الإنسان ما يذهب إلا لضرورة أو حاجة، مثلا طلب علم يدرس الطب مثلا أو يدرس الفلك أو الفيزياء أو أي شيء وهذا غير موجود في بلاد المسلمين، التجارة يذهب للتجارة ويعود بحيث لا ينوي إقامة دائمة، للعلاج يذهب يتعالج هناك ثم يعود، يذهب من خلال بعثة للدولة تبعثه الدولة كأن يمثل الدولة دبلوماسي مثلا أو ملحق أو شيء يذهب إليهم، هذا كله مشروع. أيضا ممكن إذا كان في عصمة لدمه، يعني هو مهدد بالقتل ظلما وعدوانا، فممكن أن يلجأ إلى هذه البلاد إذا لم تستقبله بلاد أخرى من البلاد الإسلامية وهو مظلوم، يعني هو مظلوم ليس مطالب بدم مثلا معين، وإنما مظلوم له أن يذهب، لكن أن من عندي نفسي هكذا رغبة ومحبة، هذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، لأن مع مرور الوقت سيتطبع الإنسان ويأخذ بأخلاقهم وعقائدهم، وحتى لو قال والله أنا أعيش كذا لا، يرجع إلى بلاد المسلمين ويعيش في وطنه حتى لو كان على بشيء قليل، أفضل من كونه يذهب إلى تلك البلاد وربما تضيع العقيدة ويضيع الإيمان، أو ممكن يكون الضحايا هم الأولاد يذوبون في تلك المجتمعات ولا تصبح لهم هوية واضحة بالنسبة لي يعني أصلهم كونهم مسلمين. محمد من الشارقة يسأل عن حكم الصلاة بين السواري. يا أخي الفاضل، الصلاة بين السواري اختيارا مكروهة، يعني يختار الإنسان يصلي بين السواري مع يعني الصف، هذا مكروهة بارك الله فيك، وقد كانوا يطردون في عهد الصحابة، يطردون عن السواري كما قال أنس، كنا نطرد عن السواري، ولذلك كره العلماء الصلاة بين السواري إلا لحاجة أو ضرورة مثل صلاة الجمعة والمسجد ضيق ما يحتمل، يجوز أن يصلوا بين السواري، أو مثلا شخص ألجئ إلى هذا المكان هو غير ناوي أصلا يصلي لكن تفاجأ وإذا بين السواري، هذا ما عليه شيء وليس عليه كراه. محمد يسأل عن حكم لبس الذهب والحرير بالنسبة للرجال. يا أخي الفاضل، بالنسبة للبس الحرير والذهب للرجال لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام رفع قطعة ذهب في يده وقطعة حرير في يده وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناث، فالذهب والحرير للنساء، أما الرجال فلا يلبسون لا الذهب ولا الحرير. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل من أصحابه خاتم من ذهب فغضب وأخذه ونزعه ورمى فيه بالتراب وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل خذ خاتمك تمتع به يعني بعه، قال لا والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحرير فكذلك، لأن الحرير يورث نوع من النعومة والليونة والتكسر، وهذا لا يليق بالرجال، الرجال مطالبين بأن يكونوا يعني مثل ما قال عمر خشوشنوا، يكونوا على على على هيئتهم التي خلقهم الله جل وعلا له، ولذلك الذهب والحرير هذه في صف النساء وليس في صف الرجال بارك الله فيك. تفضل أخي صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله عندنا استفسار لو سمحت. تفضل أخوي. بخصوص حكم قراءة المصحف أثناء الصلاة. أي يعني حمل المصحف؟ حمل المصحف أو قراءته أثناء الصلاة. لوحدك ولا مع الإمام؟ لوحدي. طيب سؤال آخر؟ لا شكرا. أهلا وسهلا. طيب أرجال الأسئلة. محمد أيضا من الشارقة يقول هناك بعض الجنسيات الآسيوية يقول إذا جاءوا يصلون لازم يضعون القحفية هذه والطاقية على الرأس، يقول هل لها أصل؟ يا أخي الفاضل هذه مسألة اجتهادية، هم طبعا في قول الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا من الزينة أن يكتمل الإنسان في لباسه ومن ذلك أن يضع على رأسه شيء، وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى حاسرا رأسه إلا في العمرة والحج، ما صلى أبدا كان يلبس، وهذا حقيقة من آداب الصلاة، لا نستطيع أن نقول والله من شروط الصلاة ولا من واجبات الصلاة ولا من سنن الصلاة، نستطيع أن نقول من آداب الصلاة، لأن الإنسان الآن لو جاءه ضيف مثلا خاصة مجتمعاتنا نحن في الخليج، لو جاء ضيف ما يستقبل حاسر الرأس، لماذا؟ يقول هذا عيب. كذلك الإنسان في صلاته لابد أن يكون يعني لابسا أحسن الثياب مكتمل اللباس، إذن كمال اللباس أن يلبس على رأسه شيء، وإذا صلى حاسر الرأس ما عليه شيء والحمد لله الصلاة صحيحة، لكن الأكمل أن يضع على رأسه شيء. من هذا تجد الآن بعض الإخوة الآسيويين يلبسون، وهذا قول في بعض المذاهب على أنه سنة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه أدب من آداب الصلاة، اللي الشرط هو ستر العورة ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، هذا الشرط من شروط صحة الصلاة بارك الله فيك. صلاح من الشارقة يقول ما حكم قراءة القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟ يا أخي الفاضل ما في بأس، يجوز للإنسان إذا قام الليل يصلي التراويح أو قيام الليل وهو غير حافظ ويحب أنه يقرأ من القرآن ويكمل، ما في بأس لو حمل المصحف. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن أمرت مولاها ذكوان أن يأمها في الصلاة، وكان يحمل المصحف، ما كان حافظ، كان يحمل المصحف ويقرأ بها، ونص العلماء على مشروعية ذا، لا بأس. هناك من العلماء من يرى عدم الجواز، بل من العلماء من يرى بطلان الصلاة، لكن هذا قول حقيقة يعني ضعيف، لأن عندنا النوافل يجوز ويصح فيها ما لا يجوز ويصح في الفريضة، ولذلك عندنا الإنسان في النافلة يجوز أن يصلي جالس، الفريضة لا، إلا إذا كان عاجز، لكن في النافلة يجوز للإنسان يصلي حتى لو كان قادر على القيام، وأشياء كثيرة مذكورة في كتب الفقه، ولذلك يجوز الإنسان أن يحمل المصحف أثناء صلاة القيام أو التراويح أو أي الوتر مثلا، يريد أن يقرأ في من المصحف يكمل الختمة، ما في بأس. تفضل أخوي سعيد من الشارقة. سعيد معنا؟ سعيد تفضل أخوي سعيد. ها تفضل أخوي عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. يعافيك يبارك فيك. عندي سؤال أذكر. تفضل يا أخي. بخصوص كفارة اليمين. إي. شو قيمتها تحديدا، وهل أستطيع أن أطلعها ببلد غير البلد اللي خلينا نقول جزمت اليمين فيه أو حلفت اليمين فيه؟ أنا مقيم بالإمارات واليمين حصل بالإمارات ونازل الأردن، هل أستطيع أن أطلع فلوس بالأردن برضو أو أطلع مواد غذائية أو أكل أو يعني؟ أبشر يا عمر، أبشر أبشر. بارك الله فيك. مرحبا أخي، مرحبا. طيب طيب طيب طيب، أرجع إلى الأخ عمر طبعا من الشارقة، يقول بأنه يسأل عن كفارة اليمين، يقول ما قيمتها، وأيضا هل يجوز لي أن أخرجها خارج بلدي حتى لو كان الحلف في بلد آخر، يعني حلف هنا ويريد أن يخرج في الأردن مثل ما قال. يا أخي سعيد، أولا لا بد أن نعلم بأن كفارة اليمين كما قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن كفارة اليمين هي إطعام على القادر المستطيع اللي عنده قدرة على أن يخرج كفارة اليمين طعاما، أما إخراجها نقودا فلا، لا يجوز أن تخرج نقود، لأن الله تعالى أمر بإخراجها طعاما، الطعام منصوص عليه ومقصود، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قصد الطعام وخصه عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الكفارة. بالنسبة لك يجوز يا أخي الفاضل أن تنقلها إلى بلد آخر إذا كان هناك حاجة وضرورة مثلا، يجوز حتى لو كان اليمين في بلد وتكون الكفارة في بلد آخر، كل هذا مشروع والحمد لله. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. عندي بعض الأسئلة عبر البريد الإلكتروني وعبر وسائل التواصل. هنا يسأل عن اللوح المحفوظ، يقول هل القرآن نزل من اللوح، نزل في اللوح المحفوظ أو شيء؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للوح المحفوظ هذا سر الله جل وعلا، والله جل وعلا كتب فيه مقادير كل شيء، وفيه لا يقال بأن القرآن نزل فيه، وإنما القرآن هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فالله تعالى تكلم به حقيقة وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما اللوح المحفوظ فهذا فيه ما كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، قدر فيه المقادير وكتب فيه كل شيء جل وعلا. طيب تفضل أخوي سعيد من الشارقة. السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤالين. تفضل يا أخي. السؤال الأول عن كفارة الصيام. أي. هناك رجل مريض بالكلى طبعا ولا يستطيع الصيام أبدا، يعني حتى بعد يعني لا يستطيع القضاء حتى، فهل السؤال هو فهل يصح، هل يجوز له أن يدفع مبلغ الكفارة كاملا لأخيه المستحق، يعني يرسل مبلغ كاملا لأخيه المستحق لأنه لا يستطيع إيجاد المستحقين الذين يجب إطعامهم؟ طيب هذا هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني عن حج البدل. أي. يعني هل أستطيع أن أحج عن والدي المتوفي وأنا لم أحج عن نفسي بعد؟ نعم. وهل يصل له الأجر ويصل لي أيضا، أم يجب أن أحج عن نفسي أولا؟ طيب يا أخي سعيد بارك الله. مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع للأخ سعيد. طبعا يقول بالنسبة لكفارة الصيام، يقول هناك مريض، رجل مريض بالكلى ما يستطيع الصوم أبدا، يقول هل طبعا يجب عليه القضاء؟ وبالنسبة للمبلغ، هل يجوز أن يدفع هذا المبلغ لأخيه المستحق؟ يا أخي سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لي مرض الكلى سواء كان فشل كلوي أو غير ذلك، لا شك بأنهم معذورين في قضية الصيام، فينتقلون إلى البدل. طبعا ليس كل مريض كلى لا يستطيع الصوم، أنا أعرف ناس عندهم أمراض في الكلى ويستطيعون الصوم، لكن هناك من عنده فشل أو هناك من يحتاج إلى السوائل باستمرار، وذلك لأنه معرض للفشل الكلوي بسبب بعض الأمراض مثلا، فهذا له الفطر. وإذا استطاع القضاء بعد رمضان في أيام الشتاء النهار قصير والجو بارد يقضي، أما إذا كان لا يستطيع والأطباء منعوه ولا بد أن يتناول السوائل باستمرار، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين بارك الله فيك، ويجوز له أن يرسل يعني هذا الإطعام لأخيه المستحق إذا كان مستحق فعلا، إذا كان مستحق، إذا كان فقير أو مسكين يجوز له أن يعطيه الكفارة. لكن أنا كأني انتبهت لأنك تذكر قضية المال، لا، الكفارة طعام يا أخي الفاضل، لا بد من الطعام، لأن الله عز وجل بيّن بأن الكفارة طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الكفارة طعام، والصحابة أوضحوا ذلك مع وجود النقد في عهدهم، وجد الذهب والفضة والدراهم والدنانير، ما أرشد إليهم وإنما أرشد إلى الإطعام. فبارك الله فيك، يعني يرسل طعاما، إما يوكل شخص يقول اشتري لهم طعام بهذا العدد. وأما قضية الأموال أخوي سعيد، قضية الحاجة، باب الصدقة مفتوح، تصدق على أخي. يعني أحيانا يستطيع الإنسان تصدق 100 والكفارة تكون أقل 15 درهم مثلا، فباب الصدقة مفتوح، لا نحول العبادات ونجتهد فيها من عندي أنفسنا. بارك الله فيك يا أخو سعيد. سعيد يسأل يقول بالنسبة لحج البدل، يقول هل أستطيع أن أحج بدل عن والدي وأنا لم أحج، وهل يصل الأجر لي وله؟ أخوي سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للحج عن الغير يجوز، بشرط واحد، أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه أولا، فيجوز لك أن تحج عن أبيك وعن أمك وعن جدك وجدتك مثلا الذين ماتوا ولم يحجوا، يجوز يجوز، ويجوز حتى لو كانوا قد حجوا يجوز أن تحج عنهم، لكن بشرط واحد، وهو أن تكون قد حججت عن نفسك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الطواف يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخذ من هذا أهل العلم بأنه لا يجوز إنسان أن يحج عن الآخرين وهو لم يحج عن نفسه قبل، يحج عن نفسه ثم يحج عن الآخرين. بارك الله فيك يا أخوي سعيد. نعم، أرجع إلى أسئلة الأخوة المتصلين، عفوا الذين عبر البريد الإلكتروني. يقول الأخ السائل يقول هل لي أن أسجد على العمامة؟ يا أخي الفاضل، كره العلماء أن يسجد الإنسان على العمامة أو بشيء متصل في بدنه، كره العلماء ذلك، ولذلك إنسان يحسر عن جبهتي ويسجد على جبهتي بهذا الطريق، يعني لا يجعل حائل بينه وبين جبهتي وبين الأرض، وإنما يسجد عليه إلا في حالة واحدة إذا احتاج إلى ذلك، كأن يكون الأرض حارة أو باردة بردة شديدا أو مؤذية مثلا، كأن يصلي الإنسان في الصحراء وفيها مثلا حصيات تؤذي، ما في بأس لو وضع عمامته أو وضع كمه يسجد عليه، كما فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما ذكر بأنهم كانوا يسجدون على أكمامهم بسبب شدة الحر. يسأل الأخ يقول هل العمل من العبادة؟ وإذا أتقن الإنسان العمل هل له أن هل فعلا ينال الأجر؟ نعم يا أخي الفاضل، العمل عبادة، العمل عبادة، لأن الله جل وعلا قال وقل اعملوا، وآيات العمل كلها حقيقة لا ينبغي الوقوف على وجه واحد وهي العبادة، صحيح الأصل فيها العبادات، لكن هناك آيات تدل بعمومها على أن باقي الأعمال مثل العمل يكتسب فيه الإنسان الرزق هذا عبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد وجاء شاب مسرع وذهب إلى السوق غمزه بعض الصحابة، يعني قالوا انظر إلى هذا يركض إلى السوق لو كان في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على زوجة وذرية فهو في سبيل الله، وكان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وأما غير ذلك فهو في سبيل الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الاكتساب والعمل جعله في سبيل الله، سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله جل وعلا الأنبياء وبين بأنه يمشون في الأسواق، يمشون في الأسواق، يمشي في الأسواق لأجل ماذا؟ قال القرطبي وغيره يتكسبون المال حتى يأكلوا وينفقوا على ذراريهم وعلى أهاليهم هكذا. ولذلك العمل بارك الله فيك لا شك بأن الإنسان إذا أصلح النية وأخلص الطوية لله جل وعلا يعجر على ذلك، لأن أصلا العمل هذا تتحقق به جملة من الواجبات والحقوق الشرعية. مثلا قضية الصلاة يحتاج الإنسان إلى ماء يتوضأ، وهذا يكون بالشراء، إلى ستر العورة، هذا يكون بالشراء، إلى يعني وسيلة نقل تنقله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك ينفق على زوجته وجوبا، ينفق على والديه وجوبا، ينفق على أولاده وجوبا، على خدمه وجوبا، يعني هذه كلها قضايا شرعية، وهذه لا يمكن أن تكون إلا بالاكتساب. إذا أتقن الإنسان العمل لا شك بأنه أحبه الله جل وعلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند البيهقي وغيره قال إذا أحب، يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فمحبة الله جل وعلا للعبد الذي يتقن العمل دليل على أنه عبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان حقيقة هي الدرجة نستطيع أن نعبر عنها تخصصية، يعني هي درجة خاصة ودرجة عالية، هي ليست احتراف وليست امتهان، بل هي درجة إبداع داخل هذا العمل. ولذلك لفظة الإتقان لفظة عربية غير التكنولوجيا، التكنولوجيا غير عربية، أما التقانة التقنية إتقان هذه لغة عربية، ولذلك التعبير بالتقنية أفضل من التعبير بالتكنولوجيا. يسأل أحد الإخوة الذين يتواصلون على البريد الإلكتروني يقول كيف يصلي جماعة وشخص يقول عفوا كيف يصلي يقول وبه بواسير وينزل معه الدم باستمرار. يا أخي الفاضل أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. بالنسبة للإنسان الذي عنده مثلا ما ذكرت مثل ما ذكرت مرض البواسير، إذا نزل عليه الدم يجب إذا نزل منه الدم يجب عليه أن يقطع هذا الدم، يجب عليه أن يقطع هذا الدم لأن هذا نجس ويخرج من محل أيضا محل ينتقض فيه الوضوء. ولذلك عليه بارك الله فيك أن لا يتوضأ إلا عند دخول الوقت، عند إرادة الصلاة يتلجم، طبعا ينظف المحل ثم يتلجم، يضع قطن أو منديل أو لاصق أو أي شيء، ثم بعد ذلك يصلي مباشرة، ثم بعد ذلك يصلي مباشرة بارك الله بمثل هذه الطريق. وهذا طبعا يعد من أصحاب الأعذار بارك الله فيك. يسأل أحد الإخوة عن حكم ترويع المسلم، يقول هناك برامج تقوم على ترويع الناس وتخويفهم. يا أخي الفاضل يحرم أن يروع المسلم وأخاه المسلم ولو مازحا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وشدد فيه، بل ولعن عليه الصلاة والسلام، ونهى أن يشير الإنسان على أخيه بحديدة سواء كان مازحا أو جادا، ونهى عن ترويع المسلم. ولذلك عمر رضي الله عنه قيل بأنه استدعى امرأة حاملا فخافت ارتاعت من عمر فأجهضت أسقطت الجنين، فأفتاه بعض الصحابة بأن عليه الدية، قالوا أن تسبب في ترويعه. ولذلك يحرم على المسلم أن يروع أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الترويع، سواء بأمور مادية أو أمور حسية أو حتى بالكلام، فهذا من أمور محرمة. وكون والله يوجد أناس يقومون بمثل هذا لإضحاك الناس، هذا لا يجعل الأمر مباحا ولا حلالا بارك الله فيك. هنا سؤال يقول هل أردد خلف كل مؤذن أسمعه أم أكتفي بأذان واحد؟ يا أخي الفاضل هو قاعدة الشريعة تحصيل المصالح كلها إن أمكن، فإذا أنت استمعت إلى مؤذن مثلا ورددت خلفه ثم سمعت مؤذن آخر بدأ بعد نهاية الأذان هذا، ما في بأس ردد وراه، وإن كنت قد يعني وإن كان الاكتفاء بواحد، لكن إن حصل وأذن شخص آخر بعده ما في بأس، لكن تردد خلف مؤذنين في أذان واحد في فترة واحد يعني يؤذن يقول هذا الله أكبر وهذا الله أكبر تردد خلفهم؟ لا، ما تردد خلفهم، تردد بعدما ينتهي ويبدأ أذان ثاني، وهذا من باب تحصيل المصالح كلها ولله الحمد. يسأل الأخ يقول هل الوسم للبهائم محرم؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للوسم طبعا هو الوسم فيه أذية، لكن الأذية هذه محتملة للمصلحة، لأن فيه مصلحة، يعني مثل الآن ثقب أذان البنات لأجل القرط، هذا فيه أذية، يعني لما تضرب بالإبرة أو بشيء فيه أذية، لكن لما كان لمصلحة البنت حتى تتزين لزوجها في المستقبل وتتزين لنسائها، لأن الله تعالى قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، قدمت هذه المصلحة على هذا المفسد. كذلك وسم البهائم، وذلك لحفظها لأصحابها، لغرض حفظها لأصحابها أو حفظها لغرض شرعي مثلا، فيجوز وسم البهائم إلا في الوجه، فإنه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا، فلا يجوز الوسم في الوجه، لكن يجوز في الأذن، في الرجل، في أي جزء من أجزاء البهيمة يجوز أن توسم. بارك الله فيك. يسأل الأخ يقول ما حكم الصلاة في ثوب تحته سروال قصير؟ يا أخي الفاضل، هو المسلم مأمور بأن يستر ما بين السرة والركبة، يستر ما بين السرة والركبة، فإذا كان الثوب هذا يشف بحيث أنه يظهر لون البشرة، لون الفخذ، فالصلاة باطلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا كان لا، الثوب ثخين أو سميك بحيث أنه لا يظهر شيء من لون البشرة، ما في شيء والحمد لله، سواء لبس سروال قصير أو لم يلبس، يعني حتى لو لم يكن لابسا سروالا والثوب شتوي أو الثوب سميك أو الثوب ما يكشف ما وراءه، فما في شيء. أما إذا كان ثوب خفيف مثل الثياب الصيفية هذه والسروال قصير بحيث يظهر جزء من الفخذ ويتبين لون الفخذ، فإنه يجب عليه أن يغطي فخذه، وإذا صلى أعاد الصلاة. يقول الأخ بأنه ارتكب خطأ في عمله وحصل على مال بسبب هذا الفعل الذي يعتقد بأنه محرم، يقول الآن تبت إلى الله جل وعلا، أريد أن أرجع هذا المال لكني خايف، يقول أخاف بأنني إن أرجعت المال أن يحصل مشكلة عندي. يا أخي الفاضل، الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، الحمد لله الذي فتح بصيرتك وقلبك حيث انتبهت بأن هذا الأمر محرم، وأسأل الله جل وعلا أن يكثر من أمثالك الذين يتوبون إلى الله جل وعلا. ولا شك بأن أخذ الرشوة أو الاختلاس أو شيء، هذا كله من الأمور المحرمة التي يجب على المسلم أن يتخلص منها. فالخطوة الثانية يا أخي الفاضل بعد التوبة إلى الله جل وعلا أن ترجع هذا المبلغ إلى محله. تقول أنت الآن أنا خايف إن أرجعته سبب لي مشاكل وأضرار، طيب ممكن ترجع بطريقة ثانية، ممكن تضعه في ظرف وتبعث للإدارة تقول والله هذا موظف، تقول أنا موظف أخطأت مثلا بهذا الفعل وأرجو أن تقبله، تقول والله ما يمكن، ممكن أن تسدد فيه شيء للإدارة، يعني مثلا فواتير أشياء الإدارة ممكن أن تسددها من دون علم الإدارة، تقول والله صعب علي مثلا أو شيء من هذا القبيل، يعني تتصدق به على فقراء أو مساكين بنية التخلص. إذا يعني غلب على ظنك بأنك لا تستطيع مع هذه الخطوات، ممكن تتصدق به على فقير أو مسكين بغير نية الصدقة. بارك الله فيك. يسأل أحد الأخوة يقول عن حكم الجمع، جمع العصر مع صلاة حكم جمع العصر مع صلاة الجمعة. يا أخي الفاضل، يختلف سبب الجمعة عن سبب العصر، ولذلك في أصح أقوال أهل العلم أن المسافر لا يجمع العصر مع الجمعة، لا يجمع العصر مع الجمعة. أصل المسافر الجمعة غير واجب عليه، المسافر أصلا الجمعة غير واجب عليه، فلا يصلي الجمعة، لكن إن صلاها صحت منه، إن صلاها صحت منه، لكن أن يجمع العصر معها هذا في أصح أقوال أهل العلم بأنه لا يصح، وذلك الاختلاف سبب الجمعة عن سبب العصر. بارك الله فيك. طيب، انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة، أشكركم وألتقيكم غدا بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك